الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، أحمده سبحانه وأشكره، وهو العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الزلفى لديه في دار القرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد اصطفى الله هذه الأمة واصطفى لها، اصطفاها على سائر الأمم، هو اجتباكم، هو سماكم المسلمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اصطفى لها محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار، رضي لها الإسلام دينا وأكمله وأتم به عليها نعمته، هداها لأفضل الشرائع. أيها المؤمنون، وإن مما اصطفاه الله لكم واختاره هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، ادخره الله لكم بعد أن ضلت عنه الأمم قبلكم، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. فيه بدأت قصة خلق الإنسان الأولى، وفيها نهاية الكون كله. إنه عيدنا أهل الإسلام، اختص بفضائل واجتمعت فيه مزايا. صح في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه. ولفظه: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع. إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الجن والإنس. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه أبو داود وغيره. وفي لفظ لأبي داود: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. إن يوم الجمعة فرصة أسبوعية كبرى للتزود من التقوى، تلاوة وصلاة وأذكارا في يومها وليلتها، بمقتضى ما دلت عليه النصوص. فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وأرجى ما تكون في ساعتكم هذه وما بعد العصر إلى غروب الشمس. فيه صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، يلتقي المسلمون في بيت من بيوت الله تاركين اللهو والتجارة، فما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. أيها المؤمنون، إن يومكم هذا عظيم فعظموه، وإن الخير فيه لجزيل فاغتنموه. جاء في الخبر: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. أخرجه مسلم في صحيحه والمراد غفران الصغائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولقد شرعت له سنن وآداب تحقق الألفة وتورث المودة وتحفظ حقوق الجماعة وتعظم بها المثوبة، مندوب فيها التنظف والتطيب وأخذ الزينة وحسن الملبس. بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، وابن القيم رحمه الله يقول إن وجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومن الرعاف والحجامة والقي. يقول عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي من حديث سلمان رضي الله عنه. أيها الإخوة في الله، إن الالتزام بحسن اللباس والنظافة وجمال الهيئة وطيب الرائحة من أكبر عوامل التأليف، تبعث الهدوء والانشراح وتورث إشراقة النفس وراحة الفكر واستجماع الحواس. ومن أجل المحافظة على مشاعر الأخوة في هذا اللقاء الطيب من لقاءات الخير، جاء النكير الشديد على من يتخطى رقاب الناس أو يفرق بين الجالسين. فقد ورد من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. أخرجه الترمذي مرفوعا من حديث معاذ بن أنس، وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرج أحمد والطبراني في الكبير عن الأرقم بن أبي الأرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجار قصبه في النار، والقصب هي الأمعاء. وإن من الآداب المبادرة والتبكير والتسابق إلى الصفوف الأولى والدنو من الإمام سعيا إلى ذكر الله ورغبة في الخير، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، ومن أتى إليها ماشيا أيها المؤمنون فله بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. أخرج هذا الخبر أحمد ورجاله رجال الصحيح. تقف الملائكة فيه على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فيا لفوز السابقين. يفوز فيه أقوام احتبسوا له من بكرته وحبسوا نفوسهم لشهوده، نافسوا في الخيرات فكانوا لها سابقين. أليس هو يوم الكرامة ويوم الرفعة ويوم المزيد؟ أيها الأمة المجتبى، لئن قال أهل هذا العصر بضرورة التجمع البشري في أطر كثيرة في أندية أو معسكرات أو ما شبهها من أجل خلق تفاعل اجتماعي وتكوين شعور واحد كما يقولون، فإن في الجمعة والجماعة كل ذلك وأحسن منه وأقوم طريقة وهدفا وغاية وأسلوبا. إنه تجمع إسلامي عظيم يتم في سكينة وخشوع مع تجرد من أي غرض مادي أو كسب شخصي، إن مقصودهم رضا الله وحده ثم مصلحة جماعة المسلمين. يتعلم المسلمون في الجمعة حسن الإنصات وآداب الجماعة والإفساح في المجالس والبعد عن التفريق بين المؤمنين، وما التبكير، وما التبكير إلا سر من أسرار المكث الطويل من أجل الجماعة. أيها الإخوة في الله، ومن أجل ما في الجموعة من حكم وأسرار، ومن أجل الالتزام التام بهذه الفريضة والحرص على الجماعة، جاء الترهيب والوعيد الشديد في التخلف عنها أو التأخر في الحضور إليها. أخرج الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث آخر أخرجه الخمسة: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وسئل رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، قال: هو في النار. وكم يترتب على الطبع على القلوب من قلة التوفيق والبعد عن الخير وموارده ونزع البركات وشتات الأمر وضياع المسؤوليات، ومع هذا يرى في الناس من يتهاون فيها ولا يعرف منها إلا أنها يوم تعطيل وفراغ يقطعه باللهو واللعب إن لم يتجاوز فيه ما لا يحل، عياذا بالله من الخذلان والحرمان. ولقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة لمن تلزمه صلاة الجمعة بعد دخول وقتها وهو زوال الشمس حتى يصليها، إلا إذا كان يصليها جمعة في الطريق في المسجد، حتى لقد كرهوا السفر أول النهار، فإذا كان هذا في السفر المحتاج إليه فكيف بمجرد التنزهات والفسح؟ إن الأمر فيها لأشد. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعرفوا فضل هذا اليوم، وبادروا بالأعمال الصالحة، وتنافسوا في الخيرات، واسعوا إلى ذكر الله، وابتغوا من فضل الله، واغتنموا أوقاتكم وشريف أيامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا صراطه المستقيم، ووقانا عذاب الجحيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال، عمنا بالنعم وأجزلنا لا في النوال، أحمده سبحانه وأشكره شكرا يحفظ النعم من الزوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال والهادي إلى كريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعرفوا للجمعة فضلها، فما سميت جمعة إلا لما فيها من الاجتماع المبارك يشهد فيها المسلمون الخير والدعوات الصالحة. ومما ينبغي أن يعلم أيها المؤمنون أن الخطيب هو رائد هذه الجموع وهو قائدها، جمعهم الله له وألزمهم بالإنصات إليه، فهم منهيون عن اللغو ومن مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى. إذا ابتدأ في الحديث فلا كلام، لا صوت يعلو صوته، فهل بعد هذا الشرف من شرف؟ وهل بعد هذا التكريم من تكريم؟ ولكن قبله وبعده المسؤولية العظمى والمهمة الكبرى. إنك أيها الخطيب في منزلة طالما تطلع إليها متطلعون، وطالما رغب فيها مفوهون، كم يتمنى أناس أن تجمع لهم مثل هذه الجموع ليتكلموا فيهم ولو لدقائق. إن هذه المسؤولية تقتضي الإعداد والاستعداد والتعرف على المشكلات والتبصر بالمهمات. حديث صدق وخطاب حق يشفي الصدور ويبث الطمأنينة ويبصر بالطريق. ولتعلم أنك لست بخيرهم وأنك رائد، والرائد لا يكذب أهله، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاتق الله في مسؤوليتك، واتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متأكدة يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من ذلك، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، يعظم لكم ربكم أجرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، ووفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.